لا يستطيع أن يقوم بهذه المعصية التي يفعلها إلا بدعم الآخرين مش لوحده. لذلك قال الله تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني مثلا واحد بيسمع أغاني التسجيل بتاعه باظ، هيصلحه عند مين؟ عند واحد كهربائي. الكهربائي ده يقول له لا مش هصلحه لك والله، ليه؟ انت بتسمع اغاني ما يجوزش، والراجل اللي هيشتري منه قطعه الغيار مش هبيع لك والله، ليه؟ انت ما يجوزش، انت بتسمع اغاني ما يجوزش. خلاص بقى هسيب الاغاني غصب عني عشان يصلح المشكله ولا ايه؟ يبقى ده امر مهم. فالمسلمون كانوا كده، خاصم النبي احدا او حدث بينه وبين شيء وخلاص قاطعوه. عبد الله بن جحش رضي الله عنه فوجئ لأن المسلمين قطعوه، كمان جاءته بقى الدعوة من الخارج إن قريش تشنع. الناس راحة داخلة بقى بالعير والقوافل والناس اللي بتيجي تحمل من عندهم بضاعة وتنقل بضاعة ويتاجروا، كل ده بيدوله الكلام ده وما صدقوا لقوا حاجة على النبي صلى الله عليه وسلم يظهروا به، فبدأوا يفعلوا معه هذه الأفاعيل. فإذا بعبد الله بن جحش يضاعف عليه الهم والنكد، ومن هنا يخرج أمر الله عز وجل بالفرج. بالفرج بقول لك لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك، بتسلم تجدنا نحن أولى بك منك. عمل معي ربك بقى، ربك عز وجل أنزل قرآنا يبرئ فيه عبد الله بن جحش. قرآن فلش يتوقع عبد الله بن جحش. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ها برضه موضوع كبير قوي، بس تعال لي بقى هنا انت مشرك وتعال نراجع تاريخك. قل قتال فيه كبير، شوف بقى من هنا، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنه اشد من القتل او اكبر من القتل. يبقى صحيح هو القتال في الشهر الحرام صحيح، لكن انت بقى عملت ايه؟ ده انت صديق عن سبيل الله وطردتنا وخرجت النبي واصحابه وخدت فلوسهم. فكأن الله شن عليهم وظهر براءة عبد الله بن جحش رضي الله عنه، والتأم عليه المسلمون يبشرون، كل واحد يشوف ياخذ بالحضن ويبشره. وظل على هذا الأمر رضي الله عنه مثابرا قائما على أمر الله عز وجل حتى كان موته الشيء العجاب. قاتل يوم بدر فلم ينصر بمأربه، شوقه يزداد، فجاء يوم أحد وكان العجب. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقيني عبد الله بن جحش يوم أحد فقال هلما فلندعو. شوف الدعوتين دول وأختم بهما. فقال سعد بن أبي وقاص فدعوت فقلت اللهم لقني عدوا من المشركين شديدا بأسه قويا حرده، يعني ضربته تقطع الإنسان نصين، فأقاتله ويقاتلني فأقتله وأسلبه فيك. كويس كده؟ دي الدعاء على عبد الله بن جحش بقى، شوف العجب، اسمع إلى العجب. قال عبد الله بن جحش وسعد يؤمن، قال اللهم لقني عدوا شديدا بأسه قويا حرده فيقاتلني وأقاتله فيقطع أنفي ويجدع أذني، فإذا لقيتك قلت فيما قطع أنفك وأذنك يا عبد الله قلت فيك، فقلت صدقت. قال سعد آمين. يدعو على نفسه بالموت؟ يقول المتنبي ايه؟ لا تعذر المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشائه. قال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فلقد رايته والله في غزوه احد وقد علقت اذنه وانفه في خيط، فعلمت ان دعوه عبد الله بن جحش كانت افضل من دعوتي. فرضي الله عن عبد الله بن جحش وارضاه والحقنا به واياكم على خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.